يقول: ما هو حكم البيع بالقسط؟ مثلا سلعة ثمنها 1000 ريال فوري تباع بالقسط الشهري بثمن 1300 ريال. لا بأس في الأقساط. بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 9 أواق 9 سنين، كل سنة وقية 360 درهم، كل سنة 40. بيع بالأقساط لا بأس إذا كانت السلعة تساوي 100 وباعها بأقساط 120 130 كل شهر 10 مثلا، لا بأس، لأن المؤجر غير الحاضر، الحاضر في يده ياخذه يقول أنا أرخص، والمؤجر مو في يده يقول يطلب الزيادة، يطلب الفائدة. نعم.